اللهم عليك بجند أمريكا الطغاة الظالمين وسائر من يعتدي على حرمة هذه الأمة وهذا الدين، والحمد لله رب العالمين. مع الورقة 13 في سيرة الحبيب صلى الله على الحبيب، وقد تحدثنا في الورقة 12 في اللقاء الماضي عن ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد ولد صلى الله عليه وسلم في شعب مكة في مكتبة الآن في الجهة الشمالية للمسجد، ولحد الآن هي مكتبة موجودة بقرب باب السلام، لا زالت هذه المكتبة موجودة، أي المكان الذي شهد ميلاد خيرة الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذه المكتبة الآن تحاول السلطات السعودية دائما أن تبعد الناس عليها حتى لا يتبرك بها، وحتى لا يتخذها الناس والعياذ بالله ذريعة لكي يفعلوا ما لم يشرعه الله تعالى. وهذا دأب السلطات السعودية مع كل هذه الآثار، قبر خديجة، قبر عبد الله، مكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بقيع الغرقد، كلها عليها حراسة لإبعاد الناس عنها حتى لا يتبرك بها، لأن النظر نتاع ذيك العلماء ديالهم أنها مسألة التبرك هي مسألة بعيدة وينبغي أن يتركها الناس حتى لا يتخذوها ذريعة لفعل ما هو أقرب إلى الشرك. هنالك ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدثنا في الجمعة الماضية عن نسب رسول الله وأنه جاء من نكاح، فتحدثنا عن الأصل وقلنا اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، وتحدثنا أيضا عن قريش التي تنتمي إلى العرب وأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فوجب محبة العرب لكون النبي منهم. إذا علمت أن عمر كان يحب كلبا أحببت الكلب لحب عمر له، فأحبوني وأحب العرب لأنني عربي، ولأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، ولأن لغة أهل الجنة العربية. وهذا لا يتنافى مع وجود عرب قد خالفوا الدين وحاربوه، بل من أعمام قريش، من أعمام رسول الله أبو لهب، فهذا لا يقدح في محبة العنصر الذي اختاره الله تعالى واختار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة تحدثنا عنها في الجمعة الماضية. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه تعريفا آخر فقال، لأن لا يتحدث عن النسب، إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عن النسب، ولأن الله تعالى يختار النبي من أطيب الأعراق حتى لا يجد المشركون أي ثلمة يمكن الاعتماد عليها لدفع الرسالة، فالله تعالى يختار النبي من خيرة الخلق خلقة وأصلا، الله أعلم حيث يجعل رسالاته كما قال الله تعالى في سورة المائدة. لكن انظروا الآن إلى هذا التعريف، قال رسول الله حينما سئل عن من يكون رسول الله فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين وضعتني نورا خرج من بطنها فأضاءت له قصور بصر الشام. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هذا التعريف الآن، خارج عن التعريف المتعارف عليه والتعريف عن طريق النسب، هذا نسب آخر. يا رسول الله من تكون؟ أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة، ثم أنا بشرى، ثم رأت أمي حين وضعتني نورا خرج منها فأضاءت له قصور بصر الشام. حوران، منطقة في الشام تسمى حوران. يا الله، فهذا تعريف النبي لنفسه صلى الله عليه وسلم. الآن ليس هنالك نسب وليس هنالك حديث عن الطين. الآن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم هو تعريف معنوي، هو تعريف بالدور الذي سيقوم به، هو تعريف بالمهمة الخطيرة التي سيحملها. أنا دعوة، ولم يقل دعاء، لأن إبراهيم حينما كان يرفع القواعد من البيت وهو وإسماعيل كان يدعوان ويقولان: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لا إله إلا الله. تخيل معي أبو الأنبياء منهمك في بناء القواعد، يرفع القواعد للبيت الذي سيأمه الخلق إلى يوم القيامة، وفي هذا المنظر والمظهر والموقف وهو منشغل بالبناء يريد أن يقرن بين بناء البيت وبين بناء الإنسان إلى يوم القيامة. فإن كان بناء البيت قد تيسر لإبراهيم وابنه، فإن بناء الإنسان إيمانيا وثقافيا وفكريا يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى إنسان، يحتاج إلى بناء. ليس كالبنائين الذين يبنون الأخشاب والأحجار ويرفعون أصول وأسس البنايات الضخمة، يحتاج إلى من يبني الإنسان. فلو بحثت عن من يبني البناءات لوجدت خلقا كثيرا ومهندسين كثرا، وتصب تشرونات وتصب الخدامة، لكن بناء الإنسان يحتاج من إبراهيم أبي الأنبياء أن يدعو وهو يبني البيت فيقرن بين بناء البيت وبين بناء الإنسان. فلو أنك بنيت البيت ولم تبني الإنسان ما عسى بيت من حجر أن يصنع للأمة. أمة مليار فتحج إليه 7 ملايين في كل عام، تحج إلى البيت ويدعون، وبيت مقدسهم محاصر من قبل أرذل الخلق للأدناس وأرجاس الصهاينة. لأن الإنسان الذي يحمل الأمانة الدعوة هو إنسان لا زال لحد الآن لم تظهر معالمه. ولذلك فسيدنا رسول الله يقول: أنا من يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرف بين الله؟ لا يقولها عليه الصلاة والسلام إلا اضطرارا. أنا دعوة أبي إبراهيم. ودعوة تفهم منها أنه دعاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل دعوة، فأنا دعوة. هنالك الدعاء، تعرف ما الدعاء؟ هو أن ترفع حاجتك إلى السماء، إلى رب البرية. وتعرف الدعوة واسمه هي؟ هي أن تعمل بالإسلام بين الناس. شوف، الدعاء يصعد والدعوة تتجه إلى الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا دعاء. علاش ما قالش أنا دعاء؟ لأن الدعاء من خصاله وصفاته ومميزاته أنه إذا دعي استجيب لذلك. استجيب. معنى أن المسألة ما نهدرش عليها. الدعاء ثابت. أنا لا، كما قال سيدنا عمر، أنا لا يهمني ولا تهمني مسألة الاستجابة. اللي يهمني واسمه هو الدعاء. إذا دعوت استجابة حاصلة، لأن الله قال: دعوني أستجيب لكم. إذا رفع العبد يديه إلى ربه صادقا استجيب له. أنا لا أتحدث عن دعوة ودعاء، استجيب له، وخاصة إذا كان الدعاء منبعث من قلب خيرة الخلق بعد نبينا إبراهيم أبو الأنبياء، وهو منهمك في بناء البيت. هذا دعاء مستجاب. إذن أنا مش دعاء فقط، أنا دعوة، لأن الدعاء مضمونه كان حول الدعوة، كأن النبي دعا أن يخرج من أصلابهم من يدعوهم يا الله. وهذا أعظم الدعاء، أن تدعو الله وتستعين به على أن يرزق الأمة من يقودها إلى الخير، كما هي في حاجة اليوم إلى رجال، فالأمة محتاجة إلى رجال، فهي كثيرة لكنها غثاء كغثاء السيل، والناس والرجال كإبل المئة قلما تجد فيهم راحلة. ولذلك فالدعاء مضمونه أن يخرج الله تعالى لهذه الأمة من يدعوها إلى الله، من يدعوها إلى الله. الدعاء هو علاقتك مع الله، لكن أنا أحتاج في هذا الدعاء أن يعود كل الخلق إلى الله. ومن الذي يضمن ذلك؟ وجود من يدعوهم إلى الله، وجود من يدعوهم إلى الله. فأنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة، هو دعاء متوجه إلى الله من قبل إبراهيم، ليوجد الله تعالى في المستقبل من يدعو الخلق إلى الله تعالى ويرد شرودهم إلى الله. هو دعوة، فهو أكثر من دعاء، هو دعوة. ولذلك لكل من يريد أن ينتمي إلى أمة رسول الله ينبغي أن يكون له حظ من هذه الدعوة، وينبغي أن يكون مشمولا في هذا الدعاء. إذا كنت ممن يدعو إلى الله على بصيرة فأنت جزء من هذا الدعاء، أنت أثر من آثار دعوة إبراهيم. شوف، يعلمهم الكتاب والحكمة، حظك من ذلك. هل تعلم؟ فإن كنت تعلم الكتاب والحكمة فأنت أثر من آثار دعوة إبراهيم، لأنك تحمل الدعوة عن رسول الله. ثم يزكيهم، تزكية النفوس عن طريق القدوة، عن طريق الصدق، عن طريق الثبات. فكلما كنت قدوة في الناس كلما كنت عونا للناس على الثبات والتزكية. ما حظك من ذلك؟ فإن كان لك حظ من ذلك فأنت أثر من آثار دعوة إبراهيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، فلول يتلو عليهم آياته. فإن كنت ممن يتلو الآيات على الناس ويحدد مرجعية الأمة في كل مشاريع التنمية فأنت أثر من آثار تلك الدعوة. يا الدعاء كداير يا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدعاء وين بيمشي، شوف الدعاء كداير. من انت بغيت تدعي شي حاجة في الدنيا واش بغيت تدعي؟ اللهم ارزقني ذرية صالحة تحمل هذا الدين إلى الناس. أعظم استثمار، فهو الأجر الذي لا ينقطع صرمدا ولا ينتهي أبدا. الله، إيه يا سيدي، إيه يا سيدي، إلا أعطاك ربي الولد اللي يدعي لسيد ربي، وأعطاك ربي البنت اللي تدعي لسيد ربي، فكأنك أورثت أبناءك حظهم من النبي، وهو أثر من آثار دعوة إبراهيم، وهو منهمك في رفع قواعد من البيت، هو وابنه إسماعيل. هو عندك تنسى هذا الدعاء. ولذلك امرأة عمران اللي دعت واسمه قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. شوف سيدنا زكريا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بيحيى. يا الله، شفت الدعاء كي داير؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. ماذا يرث من الأنبياء؟ الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، ماذا يورثون؟ هذا العلم، هذه الدعوة. فخير ما تورث أبنائك هو هذا الدين. والعدد نتاع الناس يهتمون كثيرا بتدريس أبنائهم العلوم وذلك شيء زيان، وحبذا لو درسوا مع العلوم العلوم الشرعية حتى يفيدوا الأمة ويستفيدون. إنه يمشي غير مع ذيك الجهة غير مع ذيك الجهة وتموت انت هو يولي مرفه وخدام عند النصارى، واسمو ديت انت ما ديت والو، انت كنت تخدم عليهم، انت كنت تنفق على ولدك لكي يصير خدما عند اولئك. انت واسمو ربحت انت كاع، واسمو ربحت انت بداك الولد اللي ولا مهندس ولا طبيب ولا جنيور ولا خدام غير عند الاخرين، ما عنده لا نيه ما عنده مقصد ما عنده عباده، اش ربحت انت؟ شحال ربحت؟ ربحت في الدنيا خدم عليك شويه واشترى لك سياره، هالشي اللي كان يعني ذاك الشيء محدود. إذن أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، فهو دعوة وهو بشارة. وأنت تعرف أن الدعوة إلى الله تعالى هي من أعظم البشارات. الدعوة في حد ذاتها بشارة، بشارة. هل هنالك بشرى أعظم من أن تكون داعية إلى الله تعالى؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ هذه بشرى، لكنه يقصد بشرى أخيه عيسى حينما قال: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. علاش ما كانش حتى يدعو أنت عيسى؟ علاش؟ علاش سيدنا عيسى ما عاودش دعا؟ علاش؟ قال: يا ربي مورايا أرسل رسولا إلى الناس ليعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم الآيات ويزكيهم. علاش فقط بشر؟ علاش؟ لأن دعاء النبي مستجاب، وهذه مسألة حسمت حينما دعا إبراهيم، فهو يبشر بقدوم زمانه، يبشر بقدوم خيرة خلق الله رسول الله صلى الله عليه، يبشر. يعني كيقول هذا النصارى الذين اختلفوا في عيسى وحاربوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء: لقد أظلكم زمان بعثة النبي وأنا أبشركم به. يعني لقد لاح زمان بعثة الحبيب فأنا أبشركم به. هو بشرى، والدعوة إلى الله بشرى. ثم لما حملت أمي بي فعند وضعها خرج منها نور أضاء له قصور بصر الشام في حوران في الشام. وعند هذا الكلام، عند هذه الإرهاصات، سنتحدث عن الإرهاصات كلها التي سبقت المولد، ولم يصح أنا غادي أذكرها، ولم يصح منها إلا ما ركزنا عليه. أولا، قيل في الكتب بتاع السيرة، قيل إن آمنة بنت وهب أم الحبيب صلى عليه حينما حملت به، اسمعوا لهذه، لم تجد آلام الحمل ولا آلام الوضع التي وجدت النساء وتجده النساء الحوامل، أي لم يشكل لأمه أي ألم وهو في بطنها. صلوا على الحبيب، صحيح ولا مش صحيح؟ احنا صحيح ولا ماشي صحيح ما يزيدناش حاجه كثيره، ولكن كون كثير من الكتب تحدثت عن ذلك، احنا ماشي محققين باش نشوفوا واش صحيح ولا ماشي صحيح، ولكن نوقفوا مع هذا نقف معه لنفرض انه ماشي صحيح. اذا كان ماشي صحيح فهذه لن تزيد النبي صلى الله عليه وسلم شرفا، فيكفيه شرف ما مدحه الله به وسجله في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. فليس ثمة شيء أثقل في ميزان العبد ويعينه على نجاح الدعوة كالخلق الطيب. وذاك كان فيه رسول الله، كان فيه الجبل الشامخ، كان فيه القدوة التي تشرئب إليها الأعناق. لكن خلونا مع الميلاد، قيل إن آمنة لم تستشعر وهو في أحشائها بالآلام التي تحس بها الأمهات عند الحمل، يعني ما فطنت له، يعرفوا اللي عندها الولد ولكن بحال اللي ما عندهاش، لا آلام لا غثيان، داكشي اللي يجي للنساء يجيهم كيقولوا شي واحد يقولوا له الوهم، اقول شو شي يقول له انت علاش هذاك انت خرجت منين زدت خرجت فيك واحد المره كحله، قال له ما مني كنت في الكرش تاعها توحمت على القنفود، قال القنفود وخرج لي قنفود هنا وما كنت خرجت لك انا هذا حوته هنا، قال له ما مني كنت حامل توحمت على الحوت وبا كان بعيد وما جاب لهاش الحوت وخرج لها الحوت هذا. هذا الشيء تاع الوحم واش اللي كيقولوا احنا ما نعرفوش هذا الشيء، هذو يعرفوه النساء واش بصح ولا ماشي بصح، وشحال داخله فيها الكذوب المراه منين تكون حامله وتبغي تعرف قيمتها عند الزوج تاعها، ها في ذيك الوقيته منين هذا المجتمع يصدق باللي كاين الوحم، غير كل نهار تقول له بغيت التفاح، هو عمره ما كلا التفاح، هو مكمل يدبر لها التفاح علاش لحقاش الوحم، غدا ابغيت البنان بغى يخرج فيا البنان جيب لها البنان، وبعد غدا ابغيت واحدة دجاجه روميه، دجاجه روميه دور على الروميه، امه لم ياتي اي شيء من ذلك صلى الله على الحبيب. وهذا الشيء تقدر تصوره انت يكون ولا ما يكونش، واش تصوره انت يكون بلا ما تعرف الحديث، اتتصور ان هذا الامر يكون او لا يكون، واش تصور يكون ولا ما يكون؟ طبعا هو رحمة للعالمين. هذا أقل ما تتصوره في الحبيب، أن الله تعالى يكرم البطن الذي حمله ألا يستشعر أبدا آلام الحمل، فهو ليس كالمواليد كل المواليد، هو مولود مبارك نزلت معه البركة وحيثما حل حلت البركة، فكيف يتصور أن البطن الذي يحمله سيشقى أو سيتعب أو سيتألم؟ كيف يتألم من يحمل أطيب نسمة أحبه الله في الأزل وهو حبيبه؟ كيف يمكن أن تتصور أن يتألم هذا البطن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم محاط بعناية الله برعايته ببركاته بنفحاته برحماته، هذا أقل ما يتصور في صلاة. وسنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل حركة يتحركها إلا ويحدث الله من حركته الخيرات والبركات، منذ الصغر صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأولى. ثانيا أنها حينما جاءت لكي تضعه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج منها، هذا اللي قلنا ثاني، خرج منها نور أضاءت له قصور بصر الشام، هذا صحيح، هذا صحيح، هذا حديث صحيح. إذن في هذه العلامات التي صححت وهي صحيحة ومجمع عليها أن، وهذه علامة كبيرة، أرأيتم امرأة تلد ثم ينبعث من فرجها نور مع خروجه إلى الأرض وتتبع بنظراتها ذلك النور حتى ترى من النور الذي خرج من بطنها قصور في الشام وهي في مكة، أية كرامة هاته، أية كرامة هاته. ولذلك يقف العلماء عند هذا الكلام كثيرا، يقولون لماذا بالضبط هذا النور حينما خرج من بطنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النور اللي خرج شكون هو؟ هذا النور هو صلى الله عليه وسلم، هذا اللي خرج واش خرج بنادم عادي؟ هو بذاته نور، سماه ربي نور، ها انزلنا اليكم نورا، ربي اجمع في واحد الايه الكتاب والنور، الكتاب راه باين والنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي سماه في القران سماه سيدنا رسول الله نور، وسماه السراج المنير سراج، والشمس سراجة والسراج نوره متوهج، الرسول صلى الله عليه وسلم نور، فلما خرج خرج نورا فأشع في الآفاق. تخيل معايا الموين يزيد الوليد هكذا وكتشوف النور كيخرج من البطن تاعها، كانت تحمل نورا، يا الله. واش بغادي يقولها راسها درك؟ اش بغادي يقولها راسها؟ واش بغادي يقول الراس؟ اش بغادي يقول ذيك اللي كانت حضرة ام الشفاء ام عبد الرحمن بن عوف وهي قابلته؟ واش بغادي يقول ام ايمن وصيفة عبد الله ابيه التي تسمى ام ايمن بركة، بركة الحبشية؟ ماذا ستقول؟ تخيل هاد الناس كاع شافوا، شكون اللي شاف؟ الام ماشي واحد، الام زيد والشفاء ام عبد الرحمن بن عوف وهي قابلته، هي اول من حملته. يا الله، اول يد امتدت الى الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا الله، يا للسعاده، يا للسعاده. اول يد ديال المخلوق هي يد هذه المراه المباركه الشفاء، والدة أحد العشر المبشرين بالجنة، يكفيها أم عبد الرحمن بن عوف. ثم بركة، شكون هي بركة؟ هي أم أيمن، إيوا، وصيفة عبد الله، وصيفة عبد الله الخادمة أنت عبد الله بوا، ها؟ هذه الوصيفة اللي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وخلفت لنا أسامة بن زيد، الحب بن الحب. زوجها زيد هو المذكور الوحيد في القرآن باسمه، وخلفت لنا أسامة بن زيد. تخيل هذا الناس اللي كانوا حاضرين، يا الله، فرأوا هذا النور يسطع من بطنها فيخرج من البطن مع خروج النبي زيد. وشي ذو قليلة ولا نور، يا الله، شو أضاءت له، أضاءت له، فين كانت تعرف هي هادشي؟ أضاءت له قصور بصرى، أي حوران في الشام، أي قصور الشام. قصور شكون اللي كان يحكم الشام؟ شكون؟ شكون اللي كان يحكم الشام؟ الروم صاحبي. شكون اللي كان يحكم العراق؟ الفرس اللي راهم لحد الآن الشيعة راهم ثما الصفوية، لكن الشام هو الذي سلط عليه النور. لماذا؟ لماذا؟ لماذا ليس العراق؟ يا وزير، لماذا ليس المغرب؟ علاش ما قالت الناس فخرج منها نور أضاء لها قصور الروم في الغرب الإسلامي في البربر؟ المغرب كان فيها الروم. علاش؟ قولوا لي علاش؟ لأن الشام هي الأرض التي سيثبت فيها الإسلام، وهي الأرض التي تحوي الطائفة المنصورة التي تدافع عن بيت المقدس. الله، بيت المقدس المحاصر الآن، يا الله، هي التي تحمل أنوار الهداية، هي القدوة بالنسبة للعالم، الفئة المنصورة المرابطة الآن في بيت المقدس، هي القدوة، هي التي تحمل أنوار الهداية والتوحيد، هي التي تجعل أرواحها في كفها في صفقة عقدتها مع الله، دفاعا عن القدس، دفاعا عن بيت المقدس، دفاعا عن الأرض المباركة. ولذلك سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه كلما سئل عن أي الأماكن ننحاز إليها وأي الجيوش ننحاز إليها إذا حلت بنا الفتنة، قال الشام، الشام. كل أحاديث رسول الله تنصح الأمة بالهجرة إلى الشام. إيوا سمعت أخويا، اسمه هي الشام، شكون هي؟ شكون فين؟ سوريا زيد، زيد سوريا، زيد سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، أربعة. شتو اسمه هو الشام؟ أربعة ديال الدول. واسمه هي سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. هذه هي أرض النبوات، هذه أرض الثبات، هذه أرض الجهاد إلى يوم القيامة. فأهل الشام في رباط إلى يوم القيامة. ومن يتكلم النبي على مصر، واسمه قال، واسمه قال على مصر، إن لكم بها أصهارا مين صفت له المقوقس ريحانة وصفت له مين إبراهيم كي يسميوها ماريا. من صفت له هالزوج ريحانة قدمها هدية لشاعره حسان واستأثر بماريا القبطية أم إبراهيم فوصى المسلمين وقال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم بها نسبا. نسب عندكم النسب فيها إبراهيم ولكن اسمه قال خير أجنادي الأرض هم أجناد مصر. خير أجنادي هي أجناد مصر أجناد إذن قال الأجناد الأجناد والقيادة منين؟ من الشام. إذن مصر فوقاش مصر تمد الأمة بالجنود لأن القيادة في مصر قيادة فرعونية. فلو تحررت مصر من القيادة المتواطعة مع الصهاينة لوجد شعب يجاهد كما جاهد تحت قيادة قطز. حينما نصر الله الإسلام ضد الجراد المنتشر الذي مثله هولاكو اللي كي تسمعه كي تسمعه التتر والمغول. شكون القائد؟ القائد منين كان؟ ماشي مصري. عمرو القائد اللي كي يحرر ما يكونش مصري. الأجناد يعني أغلبية الجند يكونون من مصر. لكن الشام يا أخي هي الفئة المنصورة، هي القائدة، هي التي تحمل النور. منها يخرج الله القادة، منها يخرج الله القادة من الشام. ولذلك فإن الله تعالى سبحانه حينما هجم النصارى في حروب الفرنجة أو ما يسمى بالحروب الصليبية جاء هذا الجنرال الفرنسي فوقف على قبر صلاح الدين في قال لها نحن قد عدنا يا صلاح، نحن قد عدنا يا صلاح. فقيض الله للأمة ثلاث قوات كلهم من الشام. أولهم عماد الدين زنكي، والثاني ابنه محمود الشهيد، والثالث تلميذه صلاح الدين. هذا الثلاثي الذي حرر الله تعالى على يديه بيت المقدس. إذن فهذا النور الذي خرج من بطن أمه توجه إلى الشام وأضاء تلك القصور في دليل على أن الإيمان يستقر في الشام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخا يرفع الإيمان ويرفع الكتاب فين يبقى؟ يبقى فين؟ في الشام. وسيدنا عيسى فين ينزل؟ عيسى عليه السلام الذي ينزل ليحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم والذي اختلفت فيه النصارى واليهود والذي تعرض لعمليات اغتيال فاشلة فين ينزل؟ في الشام. وفين بالضبط؟ فين؟ فين بالضبط؟ لا لا مش بيت له. فين؟ في دمشق. في دمشق عند المسجد الكبير على جنب المنارة البيضاء ينزل على جناحي ملك فينزل وتتصبب من جبينه عرق كحبات الجمان. شو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عند القبة البيضاء عند المسجد الكبير في دمشق ثم ينزل. وحينما يفر المؤمنون عندما تظهر علامة الساعة الكبرى أين يفرون؟ فين؟ إلى الشام. وفين بالضبط؟ إلى بيت المقدس. فيتقدم زيد فيريد المؤمنون أن يقدموا عيسى عليه السلام ليصلي بهم فيرفض عيسى عليه السلام أن يصلي بهم إماما في المسجد الأقصى لأن النبي صلى بالأنبياء والرسل إماما في الإسراء في بيت المقدس. فيرفض عيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وعلى سيدنا يرفض أن يصلي بأمة رسول الله فيقدم الشاب المعروف الذي عنده كرامات ويعرفه رسول الله بنعته وهو من أعلى الناس درجات يوم القيامة هذا الذي يحير الدجال فيقدمه ليصلي بالناس. الناس اسمه المهدي، اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبهه في الخلق وفي الخلقة، ويجد الأرض قد ملئت جورا فيملأها إن شاء الله تعالى عدلا، حتى سمعت حتى يا الله يعيش سنوات في الأرض من سيد ربي يقضي على الدجال كما سنرى إن شاء الله ننجي لقيته، ويقضي الله تعالى على يأجوج ومأجوج، فيخرجون من المسجد مسجد القدس عيسى عليه السلام يعيش 7 سنين فتعيش هذه الفئة المؤمنة عيشة ما عرفت الأرض مثلها في الطمأنينة والأمان، حتى لا تجد الصبيان يلعبون بالحيات والعقارب فلا تؤذيهم، وحتى لا تجد الذئب يرعى الغنم. يا الله، ويموت عيسى ويدفن هناك في روضة رسول الله بجوار الحبيب وصاحبيه. الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المعركة قادمة وفصولها مستمرة ونهايتها بالنسبة لنا واضحة، واضحة المعالم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. يا الله، هذه الثانية وهي صحيحة، خرج من بطنها نور، هذا صحيح. الأول لم تجد ما تجده الحوامل، صحيح ولا ماشي صحيح؟ احنا العقول نتاعنا ايش كيقول؟ ماش كيقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو نور، ومن اللي خرج نور فالنور هو رحمة كبيرة في البطن، فكيف يتعذب وتتعذب المرأة وهي تحمل النور إن شاء الله تعالى. أما الثالث قالت يا الله، فلما كانت على وشك أن تضع رأت رؤيا، رأت آمنة رؤيا، وسمعت هاتفا يقول لها يا آمنة إنك تحملين بخيرة الخلق. الله، يا الله، هذا هاتف يقول لآمنة وهي تحمل خيرة الخلق، يا آمنة إنك تحملين خيرة الخلق. الله، صلوا عليه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الحبيب، صلى الله على حبيبنا رسول الله. يا الله، كيف لا تحب الحبيب، صلى الله على الحبيب. سمعت هاتفا يبشرها ويقول يا آمنة إنك تحملين بخيرة الخلق، فإذا وضعتيه فقولي، فقولي أعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. ها، واسمه تقوليها السمية. الله، لأن ما امتشيت إنسان يسمي محمد غير هكذك، وهو الوحيد الذي سمي بهذا الاسم، فلم يسمى بهذا الاسم أي مخلوق من آدم إلى رسول الله. الله الله الله الله، شو البشرة هذه؟ هاتف يهتف يا آمنة إنك تحملين بخير الخلق، صحيح ولا ماشي صحيح؟ صحيح ولا ماشي صحيح ما يهمناش، لكن العقل تاعنا يتصور ولا ما يتصورش أن المرأة التي تحمل فعلا هذا النور سيأتيها هذا الهاتف ليعلمها كيف تستقبله وليعلمها باسمه، فإن الله هو الذي سماه، فكيف لا يوحي إلى أمه وقد أوحى إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فاقذفيه في اليم إن رده إليك وإني جعله من المرسلين، هكذا يوحى إلى أم موسى ويوحى لها أنه من المرسلين، فكيف لا يوحى بالأم التي حملت من هو خير من موسى، حبيبنا وإمامنا وقدوتنا ونور أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، إنك تحملين بخيرة الخلق، فإذا وضعتيه فقولي أعوذ بالله الواحد. واسمع، نسلت ولده، اسمعوا، الله يجازيكم بالخير، ما يبقاش الإنسان الله يغيم على الألم. أعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. شحال من درس في هذا الشيء؟ شحال من دروس؟ الدرس الأول أن المرأة إذا كانت تحمل الولد فعليها أن تكثر الدعاء ما دام الولد يتحرك في أحشائها كما كانت تدعو امرأة عمران: ربي إني نذرت لك، يا ربي يا مولانا ما تخلينيش نرفد في البطن ديالي اللي غادي يخرج من البطن ديالي ويقيس بربي وما يصليش ويكفر ويكون بحال عباس هذاك اللي بصح اليهود، يا ربي ما تخلينيش نرفد واحد الفرعون اللي غادي يخرج من ظلمات الأرحام ويحادك ويحاد رسولك ويستهزئ بالدين وبالقرآن، يا ربي إلا كان غير أني أرفد واحد العدو من أعداء الله لا يحيي لي ولا لا يحييه، الله يجعل سيدي ربي يديه قبل ما يدير، يا ربي يا ربي هذا السيد الذي كان حمله في البطن ديالي يجعله من الأولياء من العلماء من الزهاد من المجاهدين، يا ربي يا رب. فتكثر الدعاء يا أخي، ما تبقاش غير تشكي، أرى فيا الوجع، أراني ما ناسش، أراني ركف واحد الظرف اللي الدعاء ديالك مستجاب. فإذا كنت أثناء الحمل أو لا أثناء الميلاد أعيذه بالله الواحد، تعوذينه من شر كل حاسد، الدعاء، ثم سميه محمد أصلا. تعرفوا ولا ما تعرفوش السنة تاع ماذا يفعل المسلم مع الولد إذا ولد؟ اسمه يدير اسمه الحاجة الأولى، إذا جاءك الخبر أن ثمة مولود قد زارك في بيتك، أولا الحاجة الأولى أن تستبشر وأن تفرح، كي البنت كي الولد. أما إلى مشيت تما وقالوا لك راه زادت عندك لاكريمه البنت اسمها لاكريمه، هذه عاده جاهليه. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. لي انت اللي كنت مر داك الشيء وكاين اللي يزعف على مرته زاد عنده البنت الرابعه وما تجيبش كاع الولد، وكان اللي يطلقها على حقاش جابت ليه هي راه بدها داك الشيء، والبنت سهله البنت سهله البنت سهله البنت هي البنت هي الكبده ديالك، البنت هي كل شيء، تفرح من البنت كثر ما تفرح بالولد، لان النبي صلى الله عليه وسلم منين بغى سيدي ربي يعطيه الذريه ديالو فاش فاطمه، آل البيت نتاع النبي صلى الله عليه وسلم أشراف آل البيت منين جاي؟ من فاطمة، وهي اللي بقات موراه وبقات كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لها أنت يا سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاه. وحنا كاين اللي اليوم كيعطي ربي البنت يكحل وجهه كيما أصحاب الجاهلية، قال لك سيدنا عمر أنا ندفنها وهي تقلع لي التراب على اللحية، نضحك ونبكي، نضحك على العقل اللي كان عندي في الجاهلية لو كان ما حررنيش ربي بالإسلام، ونبكي أنا ندفنها وهي شو كاين شي بنية صغيرة واش راها فاهمة، هو يحفر لها يدفنها وهي تقول له التراب الذي يعلق بلحيته. يا الله يا الله، وهذه العادة ولات للمسلمين، ولات للمسلمين، الناس يكرهوا وكيعطي له ربي البنت ما ترشقلوش. هذه الأولى أن تستبشر، ثم بعد أن تسجد لله شكرا على أن رزقك الله تعالى هذا المولود بنت ولا ولد معافا كاملا تاما غير منقوص. شحال واحد يعطي ربي منغوليا، شحال واحد يعطي ربي ماشي حتى لتما، شحال واحد يعطي ربي سبحانه عز وجل ناقص في الخلقة. والله منين تجي عندي أنا واحد المرأة وعندها واحد البنية، البنية عندها 13 عام وقداش هي مسكينة؟ ايه صغيرة ما تكبرش، ما عندهاش النمو، وباش تنمو اسمو خصها الفلوس بزاف، خصها الفلوس بزاف تديها للرباط يبقاو يديروا هذوك شي حوايج غاليين. كل مرة كتجي ونشوف فيها واش ابن عمي 14 عام مرة غادي تتزوج وهي صغيرة لا تتمالك نفسك فتدمع عينيك مش تبقى تشوفه يعني. مسكينة يعني ما زال فيها البراءة وكذا، وانت اعطاها لك ربي كامل وما في حتى عيب، وباري عنده العينين يشوف وعنده الوذنين يسمع وعنده قعر، وانت يا بقى عاد زعفان وما راش قتلكش. يا الله. ثالثا، إذا ولد لك بعد أن تستبشر وتشكر الله تعالى لأنها بشرى وهبة. ثلاثة، اسمه الدين، اسمه الدين، أيوة، تقبض الله يرحم لك الوالدين، وتقرع سمعه أول ما تقرع به السمع كلمة التوحيد لكي يكون أول ما يستقبله في الدنيا كلمة الله أكبر، فتنسجم الكلمة التي تصدم سمعه مع الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، لا تبديل لكلمات الله. الله أكبر، أي أن تؤذن له في اليمنى وتقيم له الصلاة في اليسرى. أنا كنت ديروها الوقت ولا ما تديروهاش؟ ولا جيكم واعر ديروها ولا ما تديروهاش؟ إيه، واحد الشيء مهم، ماشي، تعرف واحد الشيء مهم، أنت ما تعرف السر دياله، ولكن الوليدات نتاعنا بقاو يتولدوا في السبيطارات ما كان لا اللي يذلوا ولا اللي يقيم له. هو يولي هو هو هو هو يزقي الولد، وما واحد يسب الدين، واحد حاجه اللي يسمع الاولى هذا كذا دير منا وفوقاش يديروا له حتى يجيبوه للدار، ما نعرفش شحال سمع الكلام غير ربي، سمع 60 حزب تعد فيش. وانا شفت في واحد الباديه منين يزيد الولد، تعرف اسمه يديروا واش اسمه، يسمعوا الزمر. تعرف شو اسمه الزمر؟ هو ديال اللي عرف هذاك، داير عند القرون ويبقى يزمر له في الودنين ينشطوا. سيد النبي قال لك خسوا الاذان الشرعي، هو دلوا الاذان تاع الشيطان، لان المزمار هو مؤذن الشيطان. وهكذا بعدها في الميلاد كاين صراع ما بين جند الشيطان، شكون يديه من الاول من الاول، وجند الله. يؤذن في اليمنى يسمعه، واش يمجهد الله اطرشته مبلت اكتب شي دير السنه الساعه ودير السنه من قلوبه تقبضه وتقرب له الله مشى بعجت له الطابله مشى بلاتي غير بلاتي وذلوا بلاتي كملوا الصلاه بلاتي. رابعا، ان تاتي بتمره فتلوكها باسنانك، وحبذا لو كان الذي يلوكها من الصالحين، كما كان الناس يتبركون برسول الله. حين ولد عبد الله بن الزبير جاءت أسماء بعبد الله إلى رسول الله، وقام النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في اليمنى وأقام، ثم مضغ تمرة ثم حنك فمه بتلك التمرة لكي يكون أول ما ازدرده عبد الله ريق رسول الله. ولذلك يقول النبي لقد أشبهت خلقي وخلقي يا عبد الله، ويل لك من الناس وويل للناس منك. شو اسمه قال له؟ ويل لك من الناس يا عبد الله وويل للناس منك. فكان يحمل قوة رسول الله، وهذول اللي كيحبهم الله كيكون ويل للناس منهم وويل وويل لهم من الناس، لأن كيكون يعاديهم الناس بزاف، يعاديهم هذول الأولياء، أشد الناس بلاء الأنبياء. ولذلك الحجاج رماه بالمنجنيق في الكعبة فسقطت عليه شرفة من الكعبة فاستشهد في الكعبة. وغريب هذا عبد الله بن الزبير، غريب، النبي صلى الله عليه وسلم حجم قال له اديها الدمر منه، فغاب ثم عاد قال أرميته يا ابن الزبير يا عبد الله؟ قال نعم. قال أين؟ قال في مكان لا يعرفه أحد ولم يره أحد. قال لعلك ازدردته، يعني اسردته. قال له نعم يا رسول الله. الدم ديالك نرميه؟ والله ما نرميه، أنا عارف بين الدم ديالك إلى خلط الدم ديالي ما تاكلوش النار، ها؟ شرب الدم نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك. لما ازدرد دم رسول الله قال ويل لك من الناس وويل للناس منك، ولذلك قتل في بيت الله الحرام. لا إله إلا الله. ومن بعد هارك حنكته، ومن بعد واسمه الدين الولد، من بعد واسمه يقولوا لي من بعد إن شاء الله تعالى تقوم بحلق شعر رأسه ثم تزنه بالذهب، تزنه شيء وتتصدق بوزنه ذهبا في اليوم السابع إلى غيره. هذاك الشعر اللي زاد معه تحس له وتقلعه، هذاك الريش الجديد اللي غادي يتبدل اقلعه وتصدق بوزنه كأنك تفتديه من عذاب النار. على الصور الله، يعني تستقبل المولود بالصدقة باش تعرفوا الفضل ديال الصدقة، تدفع البلاء وتبارك في العمر وزيد. فكان يتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بوزن شعر رأسه ذهبا. شحال تجيك وشحال تجيك مثلا ذاك الشعر وشحال فيه وشحال قرام؟ زوج قرامات؟ القرام ديال الذهب ديال 20,000 يا الناس 20,000 شحال كاع 20؟ خامسا أن تسميه بأفضل الأسماء، وسميه محمدا. ولذلك البيت اللي عنده الأولاد بزاف وما يسميش محمد، ما معنى ذلك؟ فهو بيت فيه جفاء. عقل على البيت الذي يكرم بأولاد كثر ولم يسم أحدهم بمحمد فذلك دليل على الجفاء. الجفاء عندي الأولاد بزاف ما يسميش محمد، كاين اللي يسمي محمد واحمد والطاهر ومصطفى كل شيء غلط ما يصلحش. محبه على محمد واحمد ومحمد وحماد وحميده وحميميده وحموده وحماده وحماد كل شيء داير على محمد صلى الله عليه وسلم، محبه الامه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعرفوا باللي السميه المبغوضه في العالم عند الغرب شكون هي؟ هي محمد. وتعرفوا اكثر سميه كاينه في العالم ديال شي محمد صلى الله عليه وسلم. العام اللي فات اكثر يعني الاسم اللي تسجل كاع اكثر في الحالات المدنيه في العالم شكون هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. زيدت واحد المسلمه من وجده في كندا وضربت لي التليفون قالت لي انا زيدت وليد الله يرحم لك الوالدين وهنا يا ما يبغوش سميه محمد درك وانا بغيت نسميه امين واش قلت لها سميه محمد. قال لي ما اودي راهم غادي يرفضوا لي وغادي تبقى السميه تاعو دائما متبوعته ولا بغى الخدمه كي يكون محمد غادي سميه محمد، لان اي عمل تغيظ به الكفار فهو عمل صالح وغادي تشوفوا ان شاء الله. ولذلك يعني هذا الناس اللي مهم تشوف الرؤيا قبل ما يجي تقول له سمي محمد ولا سمي احمد عندهم شان كبير. شكون اللي وقعت له هكذا؟ شكون؟ شكون اللي وقعت له هكذا؟ بحال المثل شكون هو؟ الشيخ احمد ياسين لما حملت به سمعت هاتفا يقول انك تحملين رجلا فاضلا فاذا وضعتيه فسميه احمد. حصل كان واحد يقول له احمد في ذيك الدوار كاع الناس يكرهوه سكايري قطع الطريق. ملي قالت نسمي احمد قالوا لا غير احمد اللي ما تسميش تسميه بحال ذاك المجنون. اقسم بالله لأسمينه احمد فقد سمعت هاتفا يقول سميه احمد فسمته احمد. وانتم ترون ماذا فعل الله باحمد؟ حرك العالم كله، حرك الدنيا كلها من اتباع احمد. احمد ياسين صلى الله عليه وسلم شيخ الشهداء، الرجل المشلول الذي حرك العالم كله. شوف الخير. إذن حسن اختيار الاسم من حق الولد عليك. سميه مزيان صاحبي، سميه مزيان اللي عطاه ربي شي ولد ولا شي بنت اسمي مزيان. محمد، احمد، مصطفى، المختار، الطيب، الطاهر، الحارث، همام، هذا كل شيء غير تاعه. عبد الله، عبد الرحمن. علاش عبد النبي؟ علاش؟ علاش عبد النبي؟ علاش الضعيف؟ يكبر مسكين ويسميه الضعيف، زيد الضعيف هو ميت، زيد الضعيف ويتعقد مسكين. كما ذكر سيدنا عمر قال له ما حقه لولدت على أبوه؟ قال له أن يختار أمه ويحسن اسمه ويزوجه وكذا وكذا ويعلمه. قال له يا أنا أمه من السبي واسمي اسمني جوعلان. تعرفوا شكون جوعلان؟ جوعلان واحد حشرة كحلة تبع غير الخبث تبع غير العذرة. واش عيبت الله الولد تسميه جوعلان؟ تسميه الطوبة، الطوبة حميدة مربية. الغولة عبد القادر علاش اختاروا السميه مزيانين؟ لان هذه السميات هي اللي غادي يلغى لكم بها ربي يوم القيامه. يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا. ولذلك رات هاتفا يقول انك تحملين بخير الخلق، فاذا وضعتيه قولي اعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه الإرهاصات لنتابع إن شاء الله إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء في الورقة 14 حول ميلاد الحبيب والإرهاصات التي توحي بأن النسمة المباركة التي نتحدث عن ميلادها هي رسول الله. واحد المريض راه يعني أرملة وعنده شي تما وطلب الأمر باش دير واحد العملية ملي داوها للسبيطار الفارابي ما كانش قاعد يديها فيها. واحد الأخ نتاعنا داها مسكين للشرق ودار لها العملية، والعملية 700,000 هو دار 200,000 وجمع 100,000 وبقى 400,000. فرك أخويا، فرك الله يخليك، فرك أخويا الله يرحمك الوالدين. إن شاء الله ذاك اللي يبغى يمشي يشوفها في الشرق يمشي معاه إن شاء الله. واش راك هنا حبيبي ولا راك حشمان؟ درنا باين لا توقف، حنا الجميع ما نجمعوش. فرك أخويا. على كل حال إلا كان شي حاجة ولا إن شاء الله تعالى ننقذ هذه المرأة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ نتاعنا اللي راه أمريض كان خدام في ذاك الوزين وعنده شي كريدي، الآن ما خدام ما والو، كانت قاتلو يعني في ذاك الوقيته اللي خرجهم في 2004 في ذاك الوزين ديال بوبكر، قاتلو واحد 400,000 وراها ردوها له الآن شي مليون بلانتيريز. وقالوا له إن شاء الله إلا جبت لنا هذا 400,000 وشي حاجة نشوف. فرها الأخ إن شاء الله تعالى. الأخ ديالنا راه زارنا في سبيل الله، اللي يبغى ان شاء الله يعاونوا فيه، الله يجازيكم بخير. الاخوان ان شاء الله تعالى يستحيون وهو اضطر لكي ياتي الى هنا، فاللي يبغى يعاونوا جزاه الله خير واحسن الله اليه. هذه الزوجه تسال الذريه الصالحه، اللهم يا رب ارزقها ذريه صالحه. واحد المظلوم يسال هذا الجمع الدعاء له ان شاء الله يرفع عنه الظلم يا رب العالمين. وهذا هو اللي طردوه من العمل والحمار راني هدرت عليه. فر فر برا السيد ان شاء الله تعالى. ها هو المسائل ديالو، هاك كتبها باش تردها ان شاء الله تعالى. راني عارف كل شيء عنده ان شاء الله تعالى. شي كريدي اللي بغى يعاونوا ينقذوا في سبيل الله تعالى. احد الاخ تاعنا في اسبانيا ينام على فراش الموت، اللهم ثبته يا رب. كان واحد النداء غادي ان شاء الله تعالى المندوبيه ديال وزاره الاوقاف ستتكلف بفتح ما يسمى بالدروس ديال المحول الاميه بالنسبه للكبار في المسجد. اللي بغى يجي ان شاء الله يستفاد يسجل هنايا ان شاء الله تعالى. نسالكم الدعاء ان يوفقنا الله للحج هذا العام. اللهم يا رب وفق اخواننا ان شاء الله لتأدية المناسك كما يحب الله ويرضى. سمعنا أن العلم المعاصر توصل إلى حقيقة خلق بني آدم وتكذيب نظرية داروين، وهذه المسألة يعني معروفة وقديما بعض العلماء يعني كذبوا ذيك النظرية تاع داروين. نظرية داروين ليست نظرية علمية. وجاو هاد العلماء الأمريكيين الثلاثة ورغم وصلولها في النتيجة إن شاء الله تعالى، وهذا تأييد وتثبيت لما جاء في الوحي. الناس اللي ما بغتش تعتمد على الوحي كانت تعتقد أن نظرية داروين، نظرية النشوء والارتقاء، أن أصل الإنسان من قرد، كانوا الناس يأمنوا بها. ولكن القرآن قال عن بكري: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وبيجي الناس ربي الخلق نتاع آدم خلقه من تراب فنفخنا فيه من روحنا وقلنا الملائكة قعوا له ساجدين. احنا ما عندناش المشكل، اللي عنده المشكل هو رئيس النح تيجي العلم يثبت له. احنا الحمد لله المسألة هذه محسومة، الوغش راهم عاد يستناو عاد يجي لهم، عاد يجي لهم ريكسو والاخر يقول لهم. الام ديالهم عملت واحد العمليه هذا الصباح، الله يشافيها يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.